حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بيقابلني في طريق ما يسلمش عليا عشان النهارده في كل شيء هتشوفه عنها. وطالما الكلام على التخفيف بقى يبقى مرحب بحبيبي عازف ار يوسف اوشا. فتحت عيني على محاكم علشان جدع انت انا بتحاكم، اخصم بيضموا مع الحاكم بيحاربوني بالارشاد، مطرح ما بطارد بلاقيهم طب افوق من ناحيه من فيهم، عن سكتي ربنا يحميهم ده انا عشت سواد في سواد، ده انا جادد من ناس بامانه ما بقتش بشوف الا خيانه، قضيت العمر في زنزانه مش باقي على حاجه خلاص، مش لاقي طريق منه احود قدامي العيشه بتتسود، على نومه المصلب متعود والسجن مكاني الخاص، البدلة الزرقاء بحس انها معمولة تفصيل على جسمي، انا كل ما اخش كمان في الكشف كمان اللي بيظهر اسمي، لو اي حكاية بتدور بلاقي المأمور يبعت لنا رسمي، صبك يترس وينزل ويحبس ويمشي على لوكيشن اسمي، كلبشني يا باشا وركبني مش هجري واقول لك يوم سيبني، نزل ايدك لا تغيبني انا جاي معاك لو فين، تخبط في الأمة انا ما بحبش ما بناقص لحسن ما تهبش، من حقك تسأل وتفتش واجب عالدبورتين، خف الأحكام عني يا قاضي والله بريء المرة دي، صدقني انا متاخد فاضي جايلك والله مظلوم، من اقرب ناس شفت خيانة شبعان انا زل على اغانة، ما بلاش ترميني في زنزانة فيك لف غيابي بتزور، من بعد ما اخويا حبيبي اتحبس الدنيا في عين اسود، في غيابه بموت انا مش موجود ايام بالعافيه تقضي، ما لقيتش واحد يمسح دمعتي ولا حد رجوله يصدني، والله بعاني كلها بيعاني ده انا اقرب ناس بتخوني، انا بلدي رجوله من عنوانا كلها جدعان عالي كيانا، ده شرف ليا ان انا من بنها تموت ياللي اتخصبني، نادر السكا كلمته قدها كلها هنا تظبط نفسها، ربنا من عنده يفكها على بتاع اخي السني، انا بختف كل الناس مايل كل اللي بعوني منهم شايل، انا افضل سيدكم يا قرايل غصب عنكم سندان، لو على حبستي بكره تعدي لو مليون سنه عادي هقضي، ومسيره تتحرر يدي واخرج اشوط لندن، انا غايب حاضر اسمي يا صاحبي شرف اي غداوله، انا ما بجلش برجوله بعيش بصرف مع اي عتاوله، ما تبقوش قدامي تذكروا في اسامي كلكم يلا حبه عيوله، تتحطوا معايا هقلب اجنيا تموتوا من اول جوله، ملك الاحساس كريستيانو بدع بصراحه فالحان قدام الجن نسبانه، ده الجاحد في الكلمات يوسف قوشة تملي مسيطر منه المواضع تطلع مصدر، هتشوف محمود يحيى تبخر وتلف يالا من سكان، ابطال الميديا في مينتهم والكل شايد على بصمتهم، ممنوع تيجي يوم على سكتهم، المافيا غزالة والمصري